إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا إخواننا مجلسنا 59 من شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر، واليوم 11 من شهر شعبان 37 بعد 400 والألف. ولا يزال كلامنا موصولا بوجوه التحمل والأداء وما يتعلق بذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وعن وأن جو فيما يشك، فيما يشك. وعن وأن جو فيما يشك سماعه وبالمجاز يشترى. خامسها كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذن أن يكتب عنه، فمتى أجاز يكتب عنه فمتى أجاز فهي كمن ناول حيث امتاز، أو لا فقيل لا تصح والأصح صحتها بل وإجازة رجح، ويكتفي المكتوب أن يعرف خط كاتبه وشاهدا بعض اشترط بعض شرط، ثم يقول حدثني أخبرني كتابة والمتقين وحني. السادس الإعذار نحو هذا روايتي من غير إذن هذا، فصححوا إلغاءه وقيل لا وأنه يروي ولو قد حضلا، والخلف يجري في وصية وفي وجادة، والمنع فيه ما هو فيه. وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد، يقال في وجادة وجدت بخطه وإن تقلمت في غير خط قال ما لم تعتدي، في نسخة تحر فيه تصلي، وكله منقطع ومن أتى بعن مدلس أو بأخبر أو بأخبر مدتا، فإن يقل فمسلم فيه ترى وجادة فقل أتى من آخر. هذا كلام لا يزال في كما قلنا تفاصيل وأحكام وجوه التحمل، ولا يزال الكلام موصولا ب المناولة، وهو النوع الرابع من أنواع التحمل. قال: وعن وأن جودوا فيما يشك سماعه وفي المجاز مشترك، يعني أن العلماء جودوا واستحسنوا أن الراوي إذا شك في السماع مع المناولة أن يقول عن فلان أن فلانا ولا يصرح بالسماع. أما إذا كان هنالك إجازة فحينئذ لا مانع أن يقول أنه سمع، لكن بشرط أن يكون مع الإجازة، ويشترك حينئذ عن وأن بين المناولة والإجازة كما قال: وفي المجاز مشترك، يعني أنك عن وأن تكون مع الإجازة وتكون مع المناولة. قال: خامسها، يعني خامس أنواع أو وجوه التحمل، أولها قلنا السماع، ثانيها القراءة، ثالثها الإجازة، رابعها المناولة، خامسها الكتابة. قال: خامسها كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذن أن يكتب عنه، فمتى أجاز فهي كمن ناول حيث امتاز. خامس وجوه التحمل هو كتابة الشيخ لمن يغيب عن مجلسه، كتابته له بالرواية أو بما يأذن له بها، أو يحضر، يعني أنه يكون حاضرا لمجلسه، أو يأذن أن يكتب عنه، أو أن يأذن لبعض الطلبة أن يكتب عنه هذه الروايات. إذن كتابة الشيخ ثلاثة أنواع: النوع الأول كتابته لمن يغيب عن مجلسه، والثاني كتابته لمن يحضر مجلسه ولكن دون أن يكتب، وثالثها أن يأذن بالكتابة للبعض بهذا الإذن. قال: فمتى أجاز، يعني فمتى أجازه مع الإذن بالكتابة، فهي كمن ناول حيث امتاز. حينئذ تكون الكتابة كالمناولة، لكن فيها ميزة أو مزية وهي الإجازة. لذلك قال: فمتى أجاز فهي كمن ناول حيث امتاز. إذن يتميز، تتميز الرواية بالمكاتبة أو بالكتابة مع مقرونة مع الإجازة، لها ميزة خاصة عن الكتابة المجردة بالإجازة. فهي كمن ناول، المناولة كما ذكرنا هي النوع الرابع. قال: أو لا، فقيل: لا تصح، والأصح صحتها بل وإجازة رجح. إذا كانت الكتابة أو الإذن بالكتابة بدون إجازة قيل لا تصح، قيل لا تصح، والأصح صحتها. يعني أن المسألة خلافية بين المحدثين، بعضهم يقول لا تصح الكتابة بدون إجازة، وبعضهم يقول تصح والأصح صحتها. قال: بل وإجازة رجح. فمعنى قوله بل وإجازة رجح أي أنها مع الإجازة، الكتابة مع الإجازة تكون في أرجح المراتب وأعلاها، وهي في نظري تلتقي مع البيت السابق كما قال: فمتى أجاز فهي كمن ناول حيث امتاز. الامتياز بماذا؟ بالجمع بين الكتابة والإجازة. وكذلك الآن قوله بل وإجازة رجح أي الكتابة مع الإجازة تكون أرجح. قال: ويكتفي المكتوب أن يعرف خط كاتبه وشاهدا بعض شرط. يكتفي الطالب العلم المكتوب إليه، لأن الشيخ يكتب له، أن يعرف خط كاتبه. وهنا أعلى درجات المعرفة هو أن يكون خط الشيخ نفسه أو نفسه. وأما إذا لم يكن خط الشيخ فقد يكون خط أو خط بعض تلاميذه. قال: وشاهدا بعض شرط، أي أن بعض العلماء اشترط أن يكون هنالك شاهد على أن هذا خط الشيخ أو خط تلميذه الموثوق به. لكن طبعا هذا الشرط قد يكون مطلوبا أو مقبولا عند الشك وعند الريبة. أما إذا كان خط الشيخ معروفا أو خط تلميذه معلوما، فحينئذ هذا شرط غير لازم. قال: ثم ليقل حدثني أخبرني كتابة والمطلقين وهني. يعني هذا الطالب أو التلميذ الذي كتب له الشيخ بالتحمل أو بالإذن، إذا أراد أن يروي عنه ماذا يقول؟ يقول: حدثني كتابة، حدثني الشيخ كتابة، أو أخبرني الشيخ كتابة. قال: والمطلقين وهني، يعني قول المطلقين بدون قيد الكتابة هذا قول واهن، قول ضعيف. لماذا؟ لأنه سيكون فيه تدليس أو تلبيس. يعني أنت عندما تقول أخبرني الشيخ ماذا يفهم من ذلك؟ المشافهة والسماع. وأما والحال على غير ذلك فهو أنت الآن لم تسمع، وإنما كتب لك الشيخ بالرواية أو بالإذن فيها، فحينئذ لابد أن تقول حدثني كتابة، أخبرني كتابة. أما الإطلاق فهو قول واهن وواهن. قال السادس: الإعلام نحو هذا روايتي من غير إذن هذا. النوع السادس من وجوه التحمل هو الإعلام، والإعلام هو الإخبار والإشعار، لكن طبعا الإشعار بالنطق. نحو هذا روايتي، أن يأتي الشيخ إلى التلميذ ويعطيه كتابه أو روايات له أو أحاديث له أو سماع من سماعه، ويقول هذا روايتي من غير إذن هذا، يعني حتى لو لم يستأذن الطالب. هذا أي قارن، من غير إذن قارن هذا الإعلام، من غير إذن قارن هذا الإعلام. والإذن هنا كما قلنا هو إذن الطالب، بمعنى أن للشيخ أن يكرم تلميذه بهذا النوع من الإجازة بالإعلام، وأن يخبره ويقول له هذا روايتي حتى لو لم يستأذن أو يطلب التلميذ. قال: فصححوا إلغاءه وقيل لا، وأنه يروي ولو قد حضل. بعض العلماء صحح أو رجح إلغاءه، يعني إبطال هذه الصورة، صورة الإعلام، وقيل لا، وآخرون قالوا بل صحيحة وهذا الإلغاء غير مقبول. وأنه يروي يعني أنه يصح له أن يروي هذا التلميذ الحديث ولو قد حضل أو قد حضل. حضل وحضر نفس المعنى، المعنى نفسه، وحضل أو حضل هنا يجوز أن تكون من باب المبني المجهول أو على الجادة. فالمقصود هنا حضل، كما ذكرنا من قبل أن الشيخ لو أنه تراجع عن إجازته فهذا التراجع لا يؤثر على صحة الإجازة. ولو قد حضل يعني لو أن الشيخ هنا حضر هذا الإعلام ومنعه تلميذه فكذلك لا يؤثر ذلك، وأنه في كل الحالات يجوز للطالب أن يروي هذا الحديث. قال: والخلف يجري في وصية وفي وجادة، والمنع فيه ما قفي. والخلف يعني الخلاف، الخلاف بين العلماء. يجري في وصية، الوصية أيضا نوع من أنواع التحمل، وهي أن يوصي الشيخ لبعض تلاميذه حال سفره أو حال وفاته بكتاب أو برواية، لكن من غير إجازة، من غير إجازة. يعني يوصيه يقول له اروي هذا عني بالكتابة، وهذه الكتابة لا تكون من الشيخ مباشرة، وإنما مكتوبة على صورة وصية بسبب سفر الشيخ، أو قد يكون وصية بعد الموت. والخلف يجري في وصية وفي وجادة، والمنع فيه ما قفي. الوجادة من وجد الشيء، وجده يجده وجادة، وقد عرف العلماء بأنها وقوف الشخص، وقوف شخص ما من التلاميذ على أحاديث بخط شيخ غير معاصر له، أو أنه عاصره ولم يسمع منه أو سمع منه. يعني كيفما كان هي الوقوف على أحاديث بخط أنت تجزم أنه خط الشيخ الفلاني وأنه من قلمه. نعم. قال: والمنع فيه ما قفي، يعني أن قفي بمعنى اتبع وعمل به. إذن العمل بالوصية وبالوجادة الأصل أنه ممنوع، ولو أننا أجزنا العمل بالوجادة لا كان الآن يستطيع الواحد إذا وجد كتابا بخط الحافظ بن حجر مثلا أو بخط الإمام الذهبي، وهذا موجود إلى الآن، توجد كتب مخطوطة بخط هؤلاء العلماء، حينئذ يقول حدثنا الذهبي وبينه وبينه نحو من 700 سنة. لذلك القول الأرجح أنه ليس كذلك إلا إذا كان مثلا شيخ هو شيخ أصلا، كمثل وجادات عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، ويقول وجدت بخط أبي، هو عبد الله هو راوي أبيه وراوي المسند عن أبيه، أو بالأحرى بصورة أدق أشهر رواة المسند عن أبيه، لأن الراجح أن للمسند رواة آخرين غير عبد الله، لكن عبد الله أشهر هؤلاء الرواة، وهو الراوي الذي انتشرت نسخ روايته للمسند في الآفاق. ففي مواضع كثيرة يقول وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي، وبعض طلاب العلم الجيدين جمع هذه الوجادات في كتاب طبعه في مجلد متوسط سماه وجادات عبد الله في مسند أبي. إذن والمنع فيه ما قفي، أي الأرجح المنع من العمل بالوصية والوجادة. قال وفي الثلاثة إذا صح السند، إيش الثلاثة؟ آخر ثلاثة وهي الإعلام والوصية والوجادة. إذا صح السند، كيف صح السند؟ بأن يكون التلميذ والشيخ ثقتين، وأن يكون سمع منه، وأن يكون تأكد من خطه أو وصيته أو إعلامه، ونحن نتكلم عن الأنواع الثلاثة. قال وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد. إذن إذا صح السند في هذه الثلاثة فيجوز، يعني كلمة وجوب قد تكون يقصد بها وجوب القول بالصحة، وإلا ممكن واحد يكون له رواية عن شيخ ولا يحدث بها، لا نقول له يجب أن تحدث بها، لا نقول له يجب، ولكن يجوز. طبعا قد يكون هنالك ضرورة إذا كان هذا التحديث مثلا بحديث خفي على الأمة أو هذه كلها استثناءات. قال يقال في وجادة وجدت بخطه وإن تخل ظننت. أما الوجادة وقد تأكدت أن هذا خطه فلا بد أن تقيد، تقول وجدت بخطه، وجدت بخطه، بخط كما كان يقول عبد الله عن أبيه، وجدت بخط أبي وهو أعرف الناس بهذا الخط. قال وإن تخل ظننت، وإن تخل يعني إذا تشك، إذا شككت هل هذا خط أم ليس خط، تقول ماذا؟ تقول أظن أن هذا خط فلان، أتوقع أن هذا خط فلان، أحسب أن هذا خط فلان. قال في غير خط قال ما لم ترتبي، في نسخة تحرى فيه تصبي، تصبي. أما إذا كان في غير خط المؤلف فحينئذ تقول قال فلان، ولا تقول وجدت، لأنك إذا قلت وجدت قد توهم ويتوهم السامع منك أنك وجدت بخطه، لكن الحقيقة أنك لم تجد ذلك بخطه. في غير خط قال ما لم ترتبي، ترتب يعني من الريبة وهي الشك، في نسخة تحرى فيه تصبي، بعد التحري وبعد التدقيق وبعد التوقي حينئذ ممكن أن تقول قال دون أن يكون هنالك ما يدلس به، ولا أريد أن أقول تدلس به على السامعين أو القارئين. قال وكله منقطع، ومن أتى بعن يدلس أو بأخبر ردتا. وكل هذه الأنواع من الوجادات سواء ما كان بخطه أو بغير خطه، وما كان بخطه سواء وثق به أو لم يثق به، منقطع إلا في حالة إذا كان شيخه، إذا كان شيخه كما ضربنا المثل بعبد الله بن الإمام أحمد. وكله منقطع، ومن أتى بعن، طبعا هو يأتي هنا بعن يعني متساهلا الحقيقة، وإلا لأن لفظ عن مع عدم السماع فيها تدليس، لذلك قال يدلس، يعني أنت الآن تعرف الانقطاع ثم تقول عن، فهذا فيه تدليس، والتدليس هو إخفاء العيب. أو بأخبر ردته، إذا كان عن اعتبره تدليسا فكيف أخبرني؟ هذه أشد. ذلك بعض العلماء وصف قول الراوي بالمجادة بأخبرني أنه مجازفة، أنه مجازفة. بل أنا أقول هذا أقبح من التدليس، بل لو قيل هذا كذب لما أبعد القائل. لذلك ما الذي يجعل الراوي مدلسا أو كاذبا؟ صيغة الأداء. من لم يسمع وقال عن دلس، لأن عن ليس فيها صراحة الإخبار والسماع. لكن إذا أنت لم تسمعه ثم تقول أخبرني، هذا صار كذبا. قال ردتا، ردتا هل هما كلمة أم كلمتان؟ اختلف الشراح، ردتا تا اسم إشارة أم ردتا؟ ردتا يعني رد هذان الأمران، أو ردت رد ها ها ردت هاتان اللفظتان. إذن هذا بعض أهل العلم اختلف في ضبط هذه الكلمة، هل هي واحدة أم اثنتان. قال فإن يقل فمسلم فيه ترى وجادة فقل أتى من آخر. فإذا قيل ونحن نبحث في هذه الروايات وفي هذه الطرق أن صحيح الإمام مسلم نرى فيه وجادات، نرى فيه وجادات، تتمة الإشكال أنك تقول أن الوجادة فيها انقطاع، أن الوجادة فيها انقطاع، ومسلم صحيح مسلم وأصح الكتب بعد كتاب الله، فكيف يقال هذا والأمر كما ترى في صحيح مسلم؟ قال فقل أتى من آخر، يعني أنه أتى فيه من روايات أخرى ووجوه أخرى تجعل هذه الرواية صحيحة. مع أننا الحقيقة أنا لم يتيسر لي مراجعة هذه الروايات في صحيح مسلم الوجادة، لكن أنا أتصور والله أعلم لحسن ظننا بهذا الكتاب الجليل ومؤلفه الكبير رحمه الله تعالى، أنه إذا تكلم أو إذا روى بالوجادة فإنه يتكلم بالوجادة على المعنى الذي قاله المؤلف قبل بضعة أبيات لما قال وفي الثلاثة إذا صح السند، أن الإمام مسلم رحمه الله إنما رجح عنده هذه الوجادة بصحة السند، وبذلك أجاز الرواية عنها. ولكن إذا كان هنالك تقصير في واحدة أو اثنتين فهذا له وجوه أخرى وله طرق أخرى وروايات أخرى، وهذا يفتح لنا بابا من العلم أن أكثر من تقد من صحيح البخاري أو صحيح مسلم على قلته وندرته وهو لا يتجاوز أصابع اليدين فقط، أنه إما أن يكون في الشواهد أو المتابعات أو يكون له طرق أخرى أو روايات أخرى، وبالتالي المعول لا يكون على هذه الرواية المنتقدة. هذا إخواني في الله آخر ما أردنا ذكره انتهاء من باب التحمل والأداء، وإن شاء الله البحث الآخر سيكون في كتابة الحديث وضبطه، مشيرا ها هنا إلى أن قضية وجوه التحمل والأداء وقضية كتابة الحديث وضبطه في الأعصر المتأخرة يعني صارت الحاجة إليها فنية إجرائية إنجاز التعبير أكثر منها عملية تطبيقية، لذلك لم نركز عليها التركيز الكثير بالأدلة والوجوه. وأنا دائما أقول مباحث علم الحديث نوعان، إما مباحث في صلب هذا العلم حديث الصحيح والحسن والضعيف وما يتصل بذلك وهو أساسات هذا العلم، أو قضايا فنية لا تؤثر على أسس هذا العلم كبحث الإجازات في هذه الأعصر المتأخرة أو كتابة الحديث واليوم الكتابة والضبط له، قوانين أخرى في عالم الطباعة وفي عالم النشر الإلكتروني كما يقال. لكن حتى نعرف كيف كان علماؤنا يدققون وكيف كان علماؤنا يوثقون نصوص كتاباتهم ورواياتهم للحديث. ومثل ذلك أيضا عندما يبحثون عن المسلسل أو العزيز أو المشهور، يعني ما فائدة العزيز دون أن يكون صحيحا، أو ما فائدة المشهور دون أن يكون صحيحا، بل ما فائدة المتواتر؟ طبعا إنجاز الجمع بين التواتر وعدم الصحة، لأننا رأينا أحاديث قد يكون عدد الصحابة الراوين لها أكثر من 10 رواة أو 15 راوية، ومع ذلك يكون حديثا موضوعا أو حديثا ضعيفا جدا، فهذا لا يقال متواتر وإن كان العدد عدد التواتر. فمثل هذا أيضا إن لم يكن قد بلغ درجة الصحة فهو لا يفيد في ثبوت الحديث، وإنما هي يعني قضايا إنجاز التعبير فنية أو إجرائية لتنضبط بها طرق الروايات وألفاظ أهل الحديث في ذلك. أسأل الله سبحانه في علاه لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم فضل. الإعلام هو إخبار أن يقول هذه روايتي، الكتابة يكتب له بيده أو يأذن له بهذه الكتابة، لذلك قال خامسها كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر، يكتب للاثنين أو يأذن أن يكتب عنه الذي هو الجالس، لكن الشيخ يأمره بأن يكتب ويأذن له في ذلك. فإذا اجتمع الإجازة مع الكتابة صارت كالمناولة وبما فيها من تميز. لذلك المؤلف رحمه الله رتب درجات التحمل على حسب الأهمية، لذلك أول ما بدأ بالسماع لأنه أعلاها، ثم القراءة على الشيخ لأنه أقل منها درجة، ثم الإجازة أقل منها درجة، ثم المناولة، ثم الكتابة، وهكذا. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. يعني فرق بين أن يكون موظفا إنجاز التعبير آليا، يعني لا ينتفع ولا يستفيد بعلم شيخه وبرواياته وبتفننه، وبين أن يكون موظفا مستفيدا منتفعا يتلقط الفوائد ويستفيد منها، فالصورة تختلف باختلاف هذا الطالب. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم معلش. كلا بالكلا وعند حزام النار، اللهم عافنا، قلنا على امر غريب، قال تاخذ في هذا صوص الدجاج وتتعب على بطن المريض، هذا قيل، هذا قيل. أنا أعتقد أنه إن ثبت ذلك طبيا لا مانع عندي من جوازه، حتى ولو يعني الحيوان هذا غير مطالب بأن يكون حيا مستمرا وأننا نحافظ على حياته، وبخاصة أن مثل هذا يكون باب الضرورة، أن هذا باب الضرورة. لذلك أنا قلت إن ثبت جدوى العلاج بهذا الأمر، إن ثبت جدول العلاج بهذا الأمر، لأن كثير من العلاجات للأسف قد تكون يعني يتواردها الناس من غير يعني توثيق أو توثق بصحة المعلومة. الله أعلم. نعم ما في علاج للبحة؟ لا بأس طهور. لا أرى ذلك، لا أرى ذلك، هذا قال به للأسف بعض المنتسبين للسنة، لكن هذا غير صحيح إلا على مذهب وداوني بالتي كانت هي الداء، وهذا مذهب غير مقبول. نعم تفضل. من سكت فيها أو ما تراجع من الألباني نقل الصحيح أو العكس، أحسن من كتب في ذلك محمد حسن الشيخ في كتاب تراجع الألباني، خاصة الطبعة الأخيرة جمع فيها جمعا أظنه أحسن الموجود. هنالك ممكن صاروا 10 الذين كتبوا، لكن أحسنهم هو محمد حسن الشيخ. أطعن لا لا، لأن قضية الاختلاف النظر في الراوي قد تكون غير مؤثرة في الحديث، الحديث قد يكون في الشواهد، قد يكون في المتابعات، لكن إذا تغير حكمه على الحديث بسبب الراوي هنا النظر يكون في الحديث. أما الراوي على جميع الأحوال يعني ليس له علاقة في موضوع التراجعات، إلا إذا فتحنا بابا جديدا من التراجعات وهو التراجعات في الرواة. بينما الذين ألفوا في ذلك فيما أظن جميعا ألفوا في باب التراجع في الأحاديث، حتى التراجع في المسائل الفقهية، وقد وجد يعني لشيخنا مسائل فقهية تراجع عنها أيضا في حدود علمي لم يكتب فيها. نعم، الله تعالى أعلم. تفضل. حديث صحيح. أنا أعتقد أنه يجوز، لكن بشرط أن يتخذ ذلك أسلوبا للدعوة إلى الله، وليس أن يكون مجرد يعني معاملة اجتماعية، مجاملة بغير فائدة وبغير هدف. أما القياس على لا يأكل طعامك إلا تقي، فهذا بعيد نوعا ما، وبخاصة أن التبرع بالدم في الغالب لا يكون إلا في حالات الضرورة. الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. يعني ممكن يعني أن نجعل المقاربة بين التبرع بالدم والرقية أكثر من أن نجعلها في موضوع الطعام. والرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يقول من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، لكن يعني كما قلنا التبرع بالدم أو الرقية إذا استغلت في سبيل الدعوة لهذا الكافر فهذا أرجو أن لا بأس به. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.